أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: هل يجوز للولد تغيير اسم والده بسبب نشاز اسم والده؟ الذي يظهر أن هذا لا يجوز، وإنما يجوز له أن يغير اسمه، لأن تغيير اسم والده يترتب عليه تغيير نسب، فإذا غير اسم أبيه يبقى إخوته وأخواته ينتسبون لأبيه ويحصل إخلال، فهذا لا يجوز. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء الصحابة أو أرشد إليها، ولم يغير أسماء الآباء في الجاهلية، لأن هذا تذهب به الأنساب. فالذي يظهر أنه لا يجوز أن يغير الابن اسم أبيه إلا إذا كان الوالد حيا ورأوا أن في اسمه مخالفة شرعية كالتعبيد لغير الله، فإن هذا يغير. ولكن الذي يباشر التغيير والإعلان له ومتابعة أيضا هذا في الوثائق الرسمية الوالد بنفسه، لا أن يترك الأبناء الأب بعد موته فيغيرون الاسم، وذلك لأنه ذريعة إلى يعني اختلاف الأمور بين الأبناء، فهذا ينتسب لرجل وهذا ينتسب لرجل وهم إخوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود في حديث علي رضي الله عنه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات؟ يعني أن هذه الصحيفة فيها أسنان الإبل التي تعطى في الدية، وهي أسنان مقدرة، ففي هذه الصحيفة أسنان الإبل، وكذلك ما يعطى في الجراحات فإن السنة جاءت بتقدير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصافح أخت والدة زوجتي؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وإنما يصافح محارمه من أخواته وعماته وخالاته دون الأجنبيات. وبعض الناس الآن يقول: إذا أمنت الفتنة، من الذي أتى بهذا القيد؟ وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، فسئل، لأن الأصل في البيعة هو أن يصافح الرجل إذا بيعه، قال لها: فكيف بالبيعة؟ قال: يبايعنا بالكلام، وما كنا يصافحنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك أناس ينسبون أبناء الغير إلى أسمائهم ويحذفون اسم الأب الحقيقي لأجل مصلحة دنيوية ليسافروا معهم من بلدهم إلى بلد آخر، يقول: وهذا لا يمكن إلا أن يقولوا أنهم أبناءهم. هذا لا يجوز، وكما جاء في الحديث النهي عن البراءة من الابن، كذلك أن ينسب لنفسه غير أبنائه، وهذا مفسدته ظاهرة في اختلاط الأنساب وضياع الأنساب والحقوق، فهذا أمر محرم ولا يجوز. وكذلك يعظم الإثم إذا توصل إليه بهذا الشيء بطريق يعني غير مشروع، كالحصول على مال أو الحصول على بعض الأمور التي يعني لا يؤذن له فيها إلا بأن ينسب هذا الابن لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: العلة في جواز رجوع الوالد فيما أعطى الولد هو نظره إلى المصالح، يقول: هل يقاس على هذا الزوج فيما أعطى الزوجة بجامع أن الزوج ينظر إلى المصالح؟ لا، السنة يعني أطلقت ولم تقيد إلا في هذه الصورة، فلا يجوز أن يؤخذ يعني من هذا يقاس على هذا، لأن السنة بينة أنه لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد، فالسنة واضحة بينة، ولو قيل بهذا لطرد هذا في كل من رجع في هبته، يقول: أنا رجعت لمصلحة، فالسنة ما جاءت باستثناء أحد إلا الوالد فقط لما جبل عليه من أنه ينظر لمصلحة ابنه، وهذا لا يوجد في غير الأب حتى الابن، لأنه الابن قد يعطي وقد يرجع من بعض من يعق والديه، فمنع من هذا إلا في حق الوالد في حق ابنه لما جبل عليه من الرحمة والشفقة وحب الأبناء. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا أكثر ما يقال يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقرن الإيمان بالله واليوم الآخر دون غيره، وما الفائدة من ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا دليل على عظم هذين الركنين، وذكر أيضا بعض العلماء أنه إذا قيل الإيمان بالله واليوم الآخر فالإيمان بالله يتبع الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر، فالإيمان بالملائكة لأنه يتضمن أنهم خلق لله وأن الله عز وجل أسند إليهم هذه الأعمال، والرسل الله عز وجل هو الذي أرسلهم، والكتب هي كلام الله، والقدر هو سر الله، يرجع ترجع مراتب القدر إلى صفات الله عز وجل وإلى توحيده، كل هذه ترجع من حيث التفصيل إلى الإيمان بالله. واليوم الآخر هو يوم الحساب والجزاء ومجازاة الناس بأعمالهم، فيذكر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من يشهر بأبيه بين العامة والخاصة بحجة أنه لم يهتم به في الصغر، فما حكمه؟ هذا من العقوق، هذا من العقوق ومن الغيبة، وأشد ما تكون الغيبة أن يغتاب الابن والده، فالأب مهما حصل منه لا يجوز للابن أن يشهر في أبيه وأنه لم يعتني به، وإنما يبر والديه ويحسن لوالده، وإذا صدق فيما قال فإن الوالد سيسأل عن تضييعه لابنه، ولكن لا يحمل هذا الولد على أن يقصر في حق أبيه. فهنا قاعدة سبق يعني أن ذكرتها ودلت عليها الأدلة أن هذه الحقوق بين الناس فلا تحمل على التقصير، من قصر في حقك لا تقصر في حق في كل المعاملات، فإذا عصى الإنسان ربه فيك فلا تعصي ربك فيه، أدي الحق الذي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ولاة الأمر: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه قاعدة في كل المعاملات، الناس عليهم ما حملوا وأنت عليك ما حملت، حملت بر الوالدين بر بوالديك، وهو حمل الإحسان إليك صغيرا والتربية سيسأل عن هذه الحمالة وعن هذا الأمر. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: نقرأ في تراجم العلماء الذين ينسبون إلى بعض القبائل العربية وهم في الأصل من العجم، فكيف يوجه ذلك؟ هذا ليس من الانتساب لغير الأب، وإنما كان بعض الموالي ينسبون إلى القبائل التي يعني لهم بينهم ولاء وكان عتقهم إليهم، ولهذا يقولون ينتسب إلى تميم ولاء أو إلى قريش ولاء، ليفرقوا بين الانتساب في النسب والانتساب الذي يرجع إلى الولاء. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من وعد صغيرا تحت السن الثالثة أن يأتيه بلعبة ولم يعطه فهل يعد من الرجوع بالهبة علما أنه ليس والده؟ أعيد السؤال. يقول: هذا هل من وعد صغيرا عمره أقل من 3 سنوات أن يأتيه بلعبة ولم يقول لم يعطه هذه فهل يعد هذا من الرجوع في الهبة علما أنه ليس والده؟ لا، هذا ليس هبة، هذا وعد، ولا يجوز خلاف الوعد، خلاف الوعد لا يجوز لا من الوالد ولا من غيره، وأما الهبة هو أن يعطي ثم يرجع فهذا محرم، أما الوعد لا يجوز لا لوالد ولا لولد ولا لغيرهما أن يعد الرجل ثم يخلف. ولهذا من الأمور التي تلاحظ وتكثر في الآباء أن يعد الأب ابنه بشيء على سبيل يعني التشجيع له ثم لا يفي بوعده، هذا لا يجوز، وهذا من إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد من آيات النفاق. وبعض الآباء يعني يسلي الصغار بوعود لا يفي بها فيتربى الصغار على إخلاف الوعد وعلى الكذب ويعلمهم هذا، فينبغي الحذر من هذه الأمور لأنها مؤثرة في أخلاقهم وفي سلوكهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أكرمكم الله في الدارين، إن صاحب يقول أنا صاحب زوجتين كنت أساوي بينهما في العطاء، لكن إذا حملت إحداهن أعطيتها أكثر من الأخرى نظرا لحاجتها، يقول هل هذا في شيء؟ لا، النفقة الأصل فيها أن يعطي كل من ينفق عليه بحسب حاجته من النساء والأولاد، فيتفاوت الناس، فقد تكون هذه مرأة حامل أو مرضع أو مرأة كبيرة تحتاج لأمور، أو مرأة صغيرة هذه موظفة وهذه غير موظفة، هذه في بيت يعني ليس ملك ليس فيه إيجار وهذه عليها إيجار، يختلف تختلف أحوال الناس، فالنفقة أن تكون بحسب الحاجة، كذلك الأبناء. وأما ما الأصل يساوى الناس فيه بحيث يكون ليس لمصلحة، مثل أن يعطي عطايا كبيرة، يعطي زوجة مثلا عطية كبيرة ولا يعطي الأخرى، نعم هذا لا يجوز. أما النفقة فليس من شرط العدل هو المساواة في النفقة، وإنما يعطي بحسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول يحمل على بهيمة فتعبت البهيمة فغضب عليها ذلك الرجل فذبحها، فيسأل عن جواز أكل اللحم. لا يجوز يعني أن يذبح البهيمة على سبيل التعذيب لها، لأن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فلا يجوز أن يذبح البهيمة بنية عقوبتها، وإنما يذبحها بنية الاستفادة منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. والجمل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أنه يحمل عليه وأنه يتعبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ صاحبه أن يتق الله في هذه البهيمة، فلا يجوز أن يذبح يعني هذه البهيمة بنية تعذيبها أو عقوبتها، وإنما يذبح بهيمة الأنعام بنية حسنة وهو الانتفاع بلحمها من هدي أو أضاحي أو أن يأكل منها أو أن يتصدق منها. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول رجل يدعي لغير أبيه لأجل الإقامة في دولة غير دولته أو معيشة أو غير ذلك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، كما ذكرت أن فيه معصية بانتسابه لغير أبيه، وهو أيضا يتوصل بهذه الحيلة إلى شيء لا يستحقه فيدخل في التزوير وأخذ ما ليس له. أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول نصيحتكم بارك الله فيكم، يقول كيف أكسب حب الله عز وجل وما هي علامات حب الله للعبد؟ حب الله عز وجل ينال بطاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله ليست دعوة يدعيها من شاء، كما ادعى اليهود أنهم أبناء الله، قيل بمعنى أن الله يحبهم، أبناء الله وأحباؤه. فمحبة الله ليست دعوة من جهتين، من جهة أن بعض الناس يدعي أن الله يحبه، ومن جهة أخرى يدعي أنه يحب الله، فهذه ليست دعوة. ودليل محبة العبد لله الاستقامة على طاعة الله، فإذا استقام على طاعة الله أحبه الله، كما قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا نص في أن محبة الله تنال بالعمل، ليست بالدعاوى وليست بالأنساب ولا يفتخر بها، وإنما تنال بطاعة الله. والله عز وجل يحب الأعمال الصالحة كلها، ويحب الدين، ويحب ذكر الله، وكلمتان خفيفتان في اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إلى متى يجب على الأب أن ينفق نفقة واجبة على أبنائه؟ هل هناك سن أو حد معين؟ إلى أن يستغني الأبناء. إذا كان الوالد غنيا والأبناء في حاجة، ليس هناك سن محدد، إلى أن يستغني الابن ويتوظف أو يكون له مال من تجارة أو من غيرها، فعند ذلك يقوم بنفسه. وأما قبل ذلك فينفق عليه الوالد بحسب قدرته. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلحق بالولد عقوبة أو ذنب إذا كان يغضب والديه في حال صغره؟ إذا كان قبل البلوغ وقبل التكليف فإنه لا يؤاخذ بذلك، إذا كان يعني لا يعقل. أما إذا كان يعلم فإن هذا يخشى أن يؤاخذ به، لأن الصبي يخاطب بالصلاة ويعاقب عليها، فكذلك العقوق هو مخاطب به. لكن إذا كان قبل التمييز وهو لا يعقل ولا يفهم، فهذا لا يؤاخذ به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول الشخص عند دخول المسجد في كل وقت: نويت الاعتكاف لحين خروجي؟ إذا كان يلتزم هذا، كل ما دخل يقول هذا، هذا مخالف للسنة، يدخل في البدع الإضافية. وأما إذا كان في وقت دون وقت، هذا فيه خلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف ولو كان لوقت يسير، ومنهم من يرى أن الاعتكاف لا يكون في أقل من يوم أو ليلة. هذا الذي يعني ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه ولو لساعة. فمن قال بذلك يقول أنه إذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف أن هذا يصح، لكن إن يتخذ هذا كلما دخل المسجد يصلي يقول اعتكف، هذا مخالف لما هو معروف من الاعتكاف، لأن الأصل في الاعتكاف هو لزوم المكان للعبادة، وهذا يصلي ثم ينصرف. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة أحسن الله إليكم فيما يتعلق بحلق الشعر أو تقصيره في العمرة، كثير من الناس يجهل هذا الأمر. وركتم التقصير المقصود به هو أن يعمم الشعر بالتقصير، ليس كما يفعله بعض الناس كما نلاحظ عند المروة، وناس يأخذون مقصات ويأخذ من أطراف الشعر من الأمام والخلف ويظن أن هذا مجزي، هذا غير صحيح، وينبغي الحذر من هذا الأمر. تقصير أن يعمم الرأس كله بالتقصير، والحلق هو أن يذهب بأصول الشعر، يعني أن لا يبقى في الرأس شيء من الشعر، يقص الشعر من أصوله، فهذا هو الحلق. وإذا أبقى بعض الشعر فهذا التقصير. يتفاوت الآن في عند الحلاقين على مراتب التقصير، أما هذا الذي يفعله بعض الناس من الأخذ بالمقص من جهات، فهذا ليس من التقصير، بل قال أحد المشايخ هذا من التقصير في النسك وليس هو التقصير المشروع في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من تخاصم مع شخص آخر ثم أرجع له ما وهبه له ذاك الشخص، هل يشمله الوعيد؟ ما ينبغي أن يقبل، لأنه كما أنه لا يجوز له أن يطلب الهبة، لا يجوز له أن يأخذها إذا أعادها إليه، إلا إذا أعادها إليه بنية أخرى، بنية الهبة، مثل إنسان يعني يهب رجلا 1000 ريال فيستغني ويكون عنده مال، فيقوم هذا ويهب الأول ألف ريال بنية أن هذه هبة ثانية وليست هي الأولى لا بأس بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل الوسطية بأن أقف بين القولين مثلا؟ لا، ليس الأمر كذلك. ليس المقصود بالوسطية أن تتوسط بين قولين، وإنما الوسطية أن توافق الحق، لأن هذا الدين شرعه الله عز وجل وسط، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، ولا يلزم من هذا أن يتوسط بين مقالتين. سبق التنبيه على هذا كثيرا، ليست الوسطية أن تتوسط بين مقالتين. يعني مثال ذلك علي بن أبي طالب، فيه من يغلو فيه ويدعي فيه الألوهية والربوبية وأنه معصوم، وفيه من يكفره، ويتوسط بينهما من يفسقه، تفسيق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لكن ليس بحق، وإنما القول الحق هو الوسط، هو قول أهل السنة الذي وافق الأدلة، وهو أنه صحابي جليل ورابع الخلفاء الراشدين ورابع الصحابة في الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت من بيتي وفي نيتي أن أصلي الفجر ثم أنتظر إلى الإشراق وبعدها أذهب إلى مسجد قباء، هل أحصل على الأجر مثل خروجي من بيتي مباشرة إلى مسجد قباء؟ نعم، ذكر العلماء أن من ذهب إلى قباء من عمله أو من مسجد أو من مكان أو متجره أو من مكان فإنه يحصل له الأجر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من بيته توضأ ثم ذهب إلى مسجد قباء، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن حكمة الشارع ومقاصد الشريعة مبناها على فعل الطاعة، ولو أنه توضأ في المسجد هنا وذهب إلى قباء أو كان في عمله في وظيفة أو متجر فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: ما حكم القراءة في بعض الكتب التي فيها عقائد فاسدة لمعرفة اللغة مع تجنب هذه العقائد ككتاب الوردة للبوصيري؟ يقرأ الكتب التي فيها عقائد فاسدة ويصحح لغته ويفسد عقيدته، هذه تجارة خاسرة. ثم اللغة ما هي موجودة إلا في هذه الكتب، اللغة لا توجد إلا في كتب أهل البدع وفي قصائد أهل البدع، يعني أعظم كتاب اشتمل على اللغة كتاب الله والسنة كلام السلف، فهذا من يعني الأمور العجيبة، اللغة ليست محصورة في هذه الكتب وفي هذه القصائد، فهناك من الكتب من كتب أهل العلم ومن القصائد والمنظومات ما هو أفضل من هذه القصيدة المذكورة في اللغة وفي الاعتقاد وفي الإصابة للحق. نونية ابن القيم فيها فوائد عظيمة ما وجدت في بردة البصيري ولا في غيرها، فيها من الفوائد واللطائف وقوة التمكن من النظم كما هو معروف من الإمام ابن القيم ما لا يدركه بعض هؤلاء، فينبغي تجنب هذا الأمر. ثم لو قدر أن هذه قصيدة فيها من الفوائد ما ليس في غيرها، لا ينبغي للإنسان أن يحصل فائدة لغوية بفساد عقيدته، لأنك في قبرك لن تسأل عن لغة العرب، ولو مات رجل صالح وهو ينصب المرفوع ويجر المرفوع ويفعل في اللغة ما ينتقد عليه فإنه لن يعذب بهذا، لأن هذه اللغة لغة العرب، من أتقنها لا شك أن هذا يعينه على فهم القرآن، لكن إذا ضعف عنها هذه ليست من الذنوب، ليست من الذنوب. وأما فساد العقيدة والانحراف فهذا أمر خطير. هذا والله أعلم.